عينيك عاين ريدك ليا القى باين باين ألقاك يا جميلة دوحة أعمالي الظليلة أنا أنت ألقاك يا جميلة دوحة أعمالي الظليلة والأماني المستحيلة ألقى ريدك لي باين لما في عينيك عاين ريدك ليا القى باين باين Thank you.